العقوبة المؤجلة التي هي لازمة لترك الواجب. لترك الواجب، ترك الواجب قد كثير من أهل العلم، محققون من أهل العلم قالوا متابعة الإمام واجبة، والواجب في الصلاة تركه تعمدا مبطل للصلاة، إذن فصلاتك كأن لم تكن صليت إذا خالفت الإمام وسابقته، وإذا خالفت وسابق وإذا بطل صلاتك صرت مثل من لم يصلي، والذي لم يصلي ما هي عقوبته؟ عقوبة شديدة كبيرة، بل بعضهم يعني، لكن هذا ما ترك الصلاة إنما ترك واجبا من واجباتها، فسيعاقب عقوبة شديدة في الآخرة، وله أو متوعد بعقوبة شديدة في الدنيا، وفيها دلالة على أن هذا الواجب حتما قوي لا بد من يعني الاحتياط في الأخذ به. والمسخ حقيقة التحويل من صورة إنسان إلى صورة غيره في الأمة قد يحصل، يعني يجوز أن يحصل، ليس فيه مانع. نعم ورد حديث أو وردت نصوص على أنه لا يحصل مسخ في هذه الأمة، في الأمم السابقة حصل عقاب، عقوبة بالمسخ، وجعل منهم القردة والخنازير إلى آخره، لكن في هذه الأمة وردت من الأدلة الظاهرة العامة على أنه لا يكون مسخ في هذه الأمة، لا أو لا يعني لا تعاقب هذه الأمة بالمسخ. ومن هنا قال من قال بأن الماء المقصود مسخ معنوي، لكن الآخر بعض الآخر يقول لا، يجوز أن يكون المسخ المتوعد به مسخ حقيقي، يجوز هذا، ليس لا مانع منه شرعا، ولكن هذا يعني هذا لا يخالف النصوص الدالة على أنه لا تجوز لا تمسخ أو لا تعاقب هذه الأمة بالمسخ. ليش؟ قال هذا بالنسبة للأفراد، يحصل في أفراد، يحصل، يجوز أن يحصل في بعض الأفراد كعقوبة، لكن لا يحصل بشكل جماعي، ذلك هو الممنوع أو هو الوارد أنه لا يحصل في الأمة. أما كأفراد فرز عمل مخالفة ورتب الشرع عليها أنها تكون مثل هذه، تكون عليها عقوبة بالمسخ، يمكن أن يحصل، يمكن أحصل. وعلى كل الأحوال سواء كان مسخا حقيقيا أو كان مسخا معنويا فهو تهديد ووعيد شديد، ومن يرضى أن يكون تفكيره وعقله وتدبيره من التفكير الحمار؟ هذا تهديد شديد على هذه المخالفة الشرعية. نعم. نعم. في الحديث هنا قوله أما يخشى أحدكم، هذه العبارة التي قلناها، يقول إذا رفع رأسه في قوله عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه قبل الإمام زاد ابن خزيمة في صلاته، يعني إذا رفع رأسه في صلاته، والمراد الرفع من السجود. شوف هنا في الشرح يقول المراد الشيء المتوعد عليه هو الرفع من السجود، قال والمراد الرفع من السجود، ويدل على ذلك ما وقع في رواية حفص بن عمر الذي يرفع رأسه والإمام ساجد. طيب، والرفع من الركوع قال وفيه تعقب على ما قال إن الحديث نص في المنع من تقدم الإمام في الرفع من الركوع والسجود معا، وليس كذلك، بل هو نص في السجود ويلتحق به الركوع لكونه في معنى، فالركوع مثل السجود. فسواء قلنا إن هذا نص في الرفع من السجود والتهديد على الرفع من السجود ويلحق به الرفع من الركوع لأنه في معناه، أو قلنا إن ظاهر الحديث يدل على الرفع في مكان الرفع، رفع الرأس في محل الرفع، فإذا كان الإمام راكعا ثم نهض، لا أنا أريد أن أقول كلمة لتأتي معناها الرفع، يعني ثم يعني ليس هناك إلا أن نقول رفع رأسه، انتصب قائما من ركوع، ألا يكون رفع رأسه؟ رفع من ركوع أيضا رفع رأسه، ومن السجود كان ساجدا فجلس من سجوده يكون رفع رأسه أو لا؟ رفع رأسه. والحديث يقول أما يخشى أحدكم أن يحول الله رأسه رأس حمار إذا رفع رأسه قبل إيمانه، فسواء كان رفع من السجود أو رفع من الركوع، وكلا الحالين متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد. لكن البعض آخر قال لا، هو النص على السجود. ليش؟ لأن السجود له معنى خاص، له معنى خاص من يعني من حيث وجوب الخضوع والتذلل وكذا، ولهذا نص عليه ويلحق به الركوع، لم ينفوا أنه الركوع لاحق، قال يلحق به، لكن النص جاء على السجود لمعنى خاص. يقول ويمكن الفرق بينهما أن بأن السجود له مزية أو مزيد مزية، لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه، وعندئذ ما دام هو أقرب ما يكون فيه من ربه كيف يستعجل ويترك واجبا؟ إذا كان حصل منه ذلك دل على تهاونه وعدم التزامه بهذا أو تعلقه بربه في هذا الحال. قال وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب أولى إلى آخره. نعم، بالنسبة لسائر الأركان. قوله انتهينا في مسألة صورة يحول رأسه أو صورته أو وجهه إلى آخره، لكن في هذا الحديث كما أشرت في أول الكلام أن هذا الوعيد الشديد يعني يدل على تحريم هذا الفعل، وأن من سابق إمامهم فهذا فقد ارتكب محرما وترك واجبا في المتابعة. ومع القول بالتحريم الشيخ هنا يقول فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئه صلاته، يعني لو فعل ذلك وركع قبل إمامه أو سجد قبل إمامه أو رفع كذا إلى آخره فهو آثم تارك لواجب مهدد بهذا الوعيد، ولكن صلاته مجزئة. وبعضهم قال وهو المروي عن الإمام أحمد أنه تبطل صلاته رواية عن الإمام أحمد بهذه المخالفة، لأنه يعني ترك واجبا متعمدا. والشيء يعني التحقيق أنه إن فعل ذلك متعمدا ولم يرجع فترك واجب وتبطل به الصلاة، وإن رجع صح صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا تصح صلاته إن شاء الله. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام وإذا في الحديث هناك في الحديث الآخر حديث أبي هريرة ولا تركوا حتى يسجد حتى يركع فلا تسبقوني في حديث أنس فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. ما المراد بالانصراف المنهي عن مسابقة الإمام فيه؟ هل هو الانصراف من الصلاة يعني السلام يعني أن لا يسلم قبل أن يسلم الإمام، أو الانصراف بعد أن يسلم الإمام فلا يتعجل ويخرج؟ يعني الإشارة هنا ظاهرها أنها في صلب الصلاة، والمراد به لا يسلم قبل إمامه، هذا الظاهر. وبعضهم قال أيضا يفهم منها أن لا ينصرف قبل أن ينصرف إمامه من مكانه حتى بعد السلام، ليس للمأموم أن يتعجل بعد السلام مباشرة فيقوم، يقول هذا منهي عنه. ليش؟ قال الاحتمال أن يكون الإمام سهى فيذكر فيسجد السهو فيكون هو موجود، أو أنه الاحتمال أن يدرك فضل الذكر والدعاء مع الإمام يعني ونحو ذلك. والظاهر في الحديث أن المراد النهي عن السلام قبل الإمام، هذا الظاهر عن السلام قبل الإمام. نعم سرعة الانصراف بعد أن يسلم الإمام هذه منهي مكروهة، لا ينبغي للمأموم أن يسرع ويقوم بعد أن يسلم الإمام مباشرة لاحتمال أن يكون هناك سهو فيدركه ونحو ذلك. قال هنا الشيخ يقول وقوله ولا بالانصراف، يقول الإمام النووي المراد بالانصراف السلام، هذا كلام الإمام النووي. ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الانصراف من مكان الصلاة قبل الإمام لفائدة أن يدرك المؤتم الدعاء، أو لاحتمال أن يكون الإمام قد حصل له في صلاته سهو فيذكر وهو في المسجد ويعود له كما في قصة ذي اليدين التي سبقت معنا. قد أخرج أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. نعم. وفي رواية فإذا سلم الإمام وللرجل حاجة فلا ينتظر إذا سلم أن يستقبله بوجهه، وإن فصل أو يعني وإن فصل الصلاة التسليم. على كل يستحب للمأموم أن لا يتعجل في الخروج من المسجد في القيام من مكانه حتى ينصرف الإمام يعني يقوم من مكانه، وأيضا كرهوا للإمام أن يجلس طويلا بعد السلام. نعم. باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه. رواه الجماعة. وفي لفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ ابن عشر، وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه. قال: وأنا يومئذ ابن عشر سنين. رواه أحمد. نعم، هذا الباب كما سمعنا فيه حكم من أحكام الإمامة ومتابعة وموقف المأموم مع الإمام وحكم صلاة الجماعة. لماذا تنعقد؟ الشيخ ذكر هذا الباب لهذا المعنى، مع أن في الحديث أحكام أخرى ستأتي في أبواب فصلها الشيخ، أبواب لأحاديث وردت فيها نصا، وهي مسألة موقف المأموم مع الإمام، ويعني يكونه عن يساره أو عن يمينه أو خلفه إلى آخره. هنا ذكر حكم أو في الباب، وهو انعقاد الجماعة باثنين، أحدهما صبي أو امرأة، يعني الجماعة، ونحن في باب صلاة الجماعة، والجماعة التي سبق معنا الحديث التي فيها فضل كبير، وأن فضل الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 وفي رواية ب25 درجة. هل تتحقق هذه باثنين؟ قالوا نعم، ورد الحديث الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن هل تتحقق بأن يكون الاثنين رجل وصبي أو رجل وامرأة وتكون جماعة؟ قال يعني أورد هذا أو جعل هذا الباب وأورد فيه ذلك الحديث. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه صريح في هذا، ولكنه في النافلة، في النافلة، فهل يصح ذلك في الفريضة؟ سيأتينا ما يفيده أو ما يدل عليه سنذكره الآن. فحديث ابن عباس يقول: بت عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، هي خالة ابن عباس، بات عندها وهو ابن عشر سنين كما في الرواية، يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بائتا في تلك الليلة في بيت ميمونة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، إذا فالصلاة هذه صلاة نافلة. فقمت أصلي معه، أحد الشباب قمت أصلي معه صلاة الليل وهو ابن عشر سنين، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساري، هؤلاء صغير لا يعرف الحكم، قمت عن يساري فأخذ برأسي من خلفه وأقامني، سحبه عن يمينه، حوله إلى يمينه. هذا فيه حكم آخر، موقف المأموم مع الإمام إذا كان اثنين، إذا كان ليس إلا هو هو الإمام، أين يقف؟ هذا دلنا على أنه يكون عن يمينه، وهذا ما يكاد يكون حد إجماع، لم يذكر فيه خلاف إلا ابن سيرين قال أهل العلم هو قول شاذ مخالف للأدلة. فالإجماع على أن موقف المأموم إذا كان واحدا يكون مع عن يمين الإمام. سيأتينا هل يعني يكون موازيا له محاذيا أو يتأخر قليلا، سنذكره بعد قليل إن شاء الله. رواه الجماعة. وفي لفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ ابن عشر، وقمت إلى جنبه. لاحظ قوله إلى جنبه أدق في العبارة من قوله عن يمينه، عن يمينه يجوز أن عن يمينه يجوز أن يكون على إلى جنبه ملاصق، يجوز أن يكون مباعد قليل، يجوز أن يكون متقدم، يجوز أن يكون متأخر، لكن قوله إلى جنبه فيه إشارة إلى أنه قريب ملاصق ومحادي. ففيها هذا أيضا معنى، ولا أخذ أهل العلم منها معنى، هو أنه هل يشرع أن يكون لا بد أن يكون محاديا له فلا يجوز أن يتقدم، أو يشرع ويستحب أن يتأخر قليلا كما قال بعض الفقهاء من الشافعي وغيرهم، نفصله بعد قليل إن شاء الله، وذكروني إذا نسيت. نعم، قال: فأقامني عن يمينه، قال: وأنا يومئذ ابن عشر سنين. المقصود الحكم المقصود بذكره هنا في هذا الحكم أنه صح جماعة أو أقر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وهو ابن عشر سنين أن يصلي معه، واعتبره جماعة لأنه رتب له ترتيب الجماعة، كان عن يساره فحوله عن يمينه وصلى معه، إذن فنوى به الجماعة وصحت الجماعة بالصبي المميز ابن عشر سنين، صبي المميز. نعم، قوله عن يمينه أو بجنبه هذا أخذ منه بعض أهل العلم بقوله بجنبه، قالوا إذن المأموم سيأتي هناك في موقف المأموم مع الإمام، المأموم إذا كان مع الإمام طبعا لابد أن يكون عن يمينه، اتفاق، بخلاف ضعيف لا عبرة به إذا الاتفاق لابد أن يكون عن يمينه، لكن عن يمينه محاذي له تمام لا يعني أو يجوز أن يتأخر أو ينبغي أن يتأخر قليل. بعض العلم قال لابد أن يتأخر قليلا، ولكن ليس هناك، الشيخ الشوكاني يقول لا أعرف دليلا على ذلك، وأنا لا أعرف دليلا على ذلك، إذا كان الشيخ الشوكاني ما عرف فأنا أيضا ما أعرف دليل ينص على أنه لابد أن يتأخر المأموم الواحد عن الإمام قدر شبر أو قدر ذراع أو قدر كذا إلى آخره، كما يقول بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم، وإنما ينبغي أن يكون عن يمينه، هذا لا خلاف فيه، ولا يجوز أن يتقدم، ولا يجوز أن يتقدم. يحاذي نعم يحاذي فلا بأس، يعني وإن تأخر قليلا فلا بأس خروجا من هذا الخلاف، لكن ليس تأخرا كثيرا. نعم. وهذا الحديث بالإضافة إلى الحكم الذي سمعناه هو مسألة صحة إمامة أو صحة الجماعة بصري، يقول الشيخ له فوائد، منها ما بوب له المصنف من انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي، وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبي فقط، يقول ليس على قول المانع من ذلك دليل، ما هناك دليل يمنع من أن تكون الجماعة برجل وصبي، يعني لا مانع، ليس هناك دليل إلا قولهم رفع القلم عن ثلاثة. طيب رفع القلم عن ثلاثة يعني التكليف، لكن مع رفع التكليف قد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر ابن عباس وهو لم يبلغ سن التكليف أن يصلي به جماعة، ونحن نأخذ الأحكام منه عليه الصلاة والسلام من قوله أو من فعله. نعم. وكان بعض أهل العلم فرق وقال في صلاة النافلة تكون جماعة بالصبي، أما صلاة الفريضة فلا، لابد من يعني غيره. هنا الشيخ يذكر يقول ممن ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصبي أبو حنيفة وأصحابه، وذكر بعض أهل البيت، ويقول ذهب أصحاب الشافعي وبعض أهل البيت من غير يعني إلى أنها تنعقد من غير فرق بين الفرض والنفل، وهو رواية عن الإمام أحمد، تنعقد الجماعة بالصبي من غير فرق بين الفريضة والنافلة. وفي المذهب هنا في مذهب الإمام أحمد رواية أخرى كمذهب مالك وأبي حنيفة في رواية عنه إلى الصحة في النافلة، وأما الفريضة فلا بد أن يعني أن يكون بالغا عاقلا. ومن هذه الفوائد في هذا الحديث صحة صلاة النوافل جماعة، سبق معنا هناك أن النوافل تصلى فرادة وتصلى جماعة، الأصل في النافلة أن تصلى فرادة النافلة المطلقة، لكن هناك نوافل ورد الدليل على صحة أو على مشروعية صلاتها جماعة، منها ماذا يا أخوان؟ نوافل يعني غير الفرائض، تراويح أخذوا منها يعني استنباطا، لكن هناك نصوص في نوافل يعني ليست واجبات، فيها خلاف هل هي فرض كفاية أو سنة مؤكدة، مثل صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، هذه كلها ليست من الفرائض، وبعضهم قال إن بعضها فرض كفاية، لكن على كل بسنيتها قالوا مشروع فيها الجماعة. وصلاة التراويح قد قام الدليل على أنه يشرع أنها تشرع جماعة، لأن الصحابة وسيأتينا في حديث أنس سبق معنا وسيأتي في حديث أنس أن الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فصلوا خلفه فأمهم ثم بين لهم أنها ليست واجبة ولو أنه استمروا خشية أن يعني تفرض عليهم. إذن فصلاة النافلة المطلقة صلاة الليل يجوز أن تصلى جماعة، وصلاة التراويح التي نسميها تراويح التي تسمىها فوقها تراويح هي صلاة الليل، هي صلاة الليل، نعم اشتهرت وصلت يعني باسم التراويح وعرفت وعلمت في رمضان وقد ولها يعني أهمية خاصة في رمضان لأن قيام الليل في رمضان آكد من غيره، نعم، لكن هي صلاة الليل. وابن عباس يروي ويقول يعني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي فصلى خلفه فأقره على ذلك، فصلاة النافلة بالليل صلاة القيام يجوز أن تكون جماعة. وسيأتينا حديث الآن بعد قليل، قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة يعني رجل امرأة من استيقظ من الليل، سيأتينا نصه بعد قليل. نعم اقرأه يا شيخ. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رواه أبو داود. صريح ظاهر في الدلالة على أنه تنعقد، لا يعني ليس تنعقد يعني يشرع، أنه إذا لم تنعقد الجماعة ما صح أن يذكر أنه يصلى الرجل والمرأة جماعة أو جميعا. والحديث يقول من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين، ما قال يعني ما سكت، قال جميعا. فقوله جميعا فيه دلالة على أنه صليا معا، ففيه إشارة إلى جواز الجماعة وأن يكون أحد الجماعة جماعة الاثنين، وأن يكون أحد الاثنين كما أنه يكون أحد الاثنين في الجماعة صبي. نعم، ففيه دلالة على جواز ذلك. بعض العلم قال لا، هذا الحديث ليس فيه دلالة واضحة في هذا. ليه؟ لأنه قال فصليا معا، يجوز احتمال صليا معا بمعنى أن هذا صلى وهذه صلى وكل منهما صلى، لكن ظاهر اللفظ قوله معا فيه إشارة إلى الجمع وأنهما صلى بها، صلي به صلى بها جماعة فتنعقد الجماعة. قبل أن ننتقل من هذا الحديث نعود إلى مفهوم أو مدلول لحديث ابن عباس، وهو قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي إلى آخر. هذا الحديث فيه دلالة على معنى آخر أو على حكم آخر من أحكام الجماعة، وهو إيش؟ ها؟ أيوة، اختلاف النية في الصلاة بين الإمام والمأموم، ذاك الذي أشرنا إليه في قوله إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، وقال فلا إذا ركع فركعوا. بعض العلماء قالوا وأيضا حتى بالنية. هنا هذا الحديث يعني يدل على أنه لا، الأشياء التي ذكرت ويعرف منها يعرف المأموم ما يصنعه الإمام هذه التي لا بد من متابعته فيها، أما النية وهي أمر خفي على المأموم فلا يلزم متابعة الإمام فيه، فيجوز أن يصلي المفترض خلف المنتفل يعني الظهر خلف يعني من يصلي العصر أو العكس، طبعا بشروط إذا كانت الصلاة متفقة، أما إذا اختلفت هيئتها وعدد كذا فيعني لا تصح. هنا في هذا الحديث الشيخ يقول ومنها جواز الإتمام بمن لم ينوي الإمامة أصلا، هذه مسألة أخرى، لم ينوي الإمامة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس بدأ صلاته وحده، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما أدركه يعني صح ابن عباس ورسول الله يصلي قام فتوضأ ودخل معه. عندما دخل عليه الصلاة والسلام في صلاته كان ينتظر أحدا يصلي معه؟ ما كان ينتظر أحدا يصلي معه. فلما جاء ابن عباس، طبعا إذا كانت نيته عليه الصلاة والسلام يصليها منفردا، فلما دخل معه ابن عباس لم يقل له، لا أولا لم يعني ينهي صلاته فيغير ثم يستأنف من جديد فينوي الإمامة، بل أقره على فعله وحوله من مكانه الذي لا ينبغي أو لا يصح شرعا، هنا الذي يحتاج إلى تغيير غيره، حوله من اليسار إلى اليمين واستمر معه. إذن فغير نيته من الإفراد إلى الإمامة لا يكون إماما. دل هذا على جواز ذلك أو لا؟ واضح في الدلالة. لكن البعض قالوا هذا إنما يكون في النافلة لأن الحديث في النافلة، وأما الفريضة فلا، وفيه يعني فيه نظر. الإمام أحمد في مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل، قالوا إن كان الإمام إن كان المصلي هذا في الفريضة ينتظر الإمام ينتظر أحد كإمام الحي مثلا، الإمام الراكب إمام المسجد أدنى وقضى وجاء ولم يأتي أحد وانتظر أن يأتي أحد من الجماعة، فدخل في الصلاة على أساس أو أمل أن يأتي أحد يصلي معه، قالوا هذا يجوز في الفريضة، يجوز وتصح صلاة الإمام والمؤتمر. وإن كان يعني لا ينتظر أحد لا تصح صلاة. بعض أهل الإمام أحمد ومنهم الموفق ابن قدامة المغني قال إنه تصح صلاة يعني المأموم خلف الإمام سواء كان في الفريضة أو في النافلة مطلقا، ولا يلزم متابعته في النية إلا إذا اختلفت هيئة الصلاة. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رواه أبو داود. نعم انتهينا من هذا. أولا فيه الحث على يعني صلاة الليل، وفيه بيان أجر من يقوم الليل ويصحي من عنده خاصة أهله، والعكس كذلك. رحم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصلى يا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ماذا قال الله في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات إلى آخره. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ماذا نتيجة النهاية؟ ما هي؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا صنفت وسجلت في سجل الذاكرين والذاكرات خذ هذا الأجر، وإذا لم يكن لك نصيب في ذلك نسأل الله العفو والعافية ماذا سيكون؟ إن لم يكن في الذاكرين والذاكرات ماذا سيكون؟ من الغافلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن أسباب ذلك ومما يجعلك منهم حرصك على ركعتين. شوف لاحظ ماذا قال: فصلى ركعتين. ركعتين من الليل تكفي. ولو صليت ركعتين ربما يعني يعينك وكذا، فتصليها أربعا ثم كذا. وإذا استمرت على شيء ولو يسير من النافلة في الليل فهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن كان. نعم، صلاة الوتر. صلاة الوتر هي آخر ما يصليه من الليل، يعني اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. صلاة الوتر تكون ثلاثا، تكون خمسا، تكون سبعا، تكون تسعا، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن صلاة الليل هي يعني صلاة الوتر هي ما يختم به صلاته في الليل. إذا صلى ركعتين وأوتر بثلاث صلى خمسا هذا خير. إذا صلى أربعا وأوتر بثلاث كان صلاته سبعا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صلى عليه الصلاة والسلام خمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من رواية عائشة رضي الله عنها وروايات أخرى. نعم. نعم، أخوكم ينبه إلى أمر مهم، يعني في تصرف الإمام والمأموم، وهذا أمر مهم جدا. يعني الحديث كما رأينا والحديث أنه يجب على المأموم متابعة الإمام، تمام؟ إذا ركع إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا إلى آخره، يجب عليه متابعته في أفعاله وأقواله. لكن أحيانا يحصل من الإمام شيء من الخلل في أدائه هو، فيقول الله أكبر للركوع وما يزال واقف، ما يزال واقف، يقول الله، ينهي تكبيرة الركوع، تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع وهو ما يزال واقف. المأموم طبعا لما يسمع الانتهاء من التكبيرة يظن أن الإمام قد كبر، لا سيما إذا كان في الصف الثاني أو في آخر الصف. هذا ما ينبغي. لي يعني الصحيح المطلوب الواجب على الإمام أن يكون تكبيرته للانتقال ابتداء من أول ما يرفع يديه إذا كان قائما إلى أن يستوي راكعا، أو إلى أن تصل أطراف يديه إلى ركبتيه، يعني الله أكبر، يأخذ جزءا، يعني هذا هو مكانه. تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع مكانها أين؟ ما بين أن يبدأ يتهيأ للركوع إلى أن يقطع ليتم ركعة، فلا يتم التكبيرة إلا وقد ركع، ويصدق عليه أنه ركع إذا وصلت أطراف يديه إلى ركبتيه وهو قائم. عندئذ حتى يعني لو اختل الاعتدال قليلا لا مانع، لأنه خلاص اسم الإمام اسمه راكع، يطلق عليه أنه راكع هذا الحال، عندئذ يدركه المأموم ولا بأس أن يعني يكون معه في هذا الحال. كذلك في السجود، كذلك في الرفع من الركوع ومن السجود، ينبغي للإمام أن يكون، هذه واحدة ننبه عليها، نحن جميعا ربما قد يأتي لأحدنا، بعضنا قد يصلي عادة أن يكون إماما وقد يصادف أن يصلي إماما، وهذا يحصل من كثير من الناس الذين يعني في الغالب أنه لا يصلي إماما، لكنه إذا قدم في سفر في طريق أو جاء في يعني دخل المسجد متأخرا وصلى وقدم، فتجده يعني يفعل أفعالا لا تصلح أو لا يصلح بموجبها أن يكون إماما. ينبغي أن يلاحظ هذا. أيضا ينبغي للمأموم كذلك أن يلاحظ الأحوال غير العادية للإمام، الإمام قد يكون مريضا بعض الشيء يصدر، قد تكون حركته بقية في وقت من الأوقات كذا، فيضطر إلى أنه مهما مد في تكبيرة لكن حركته في الانتقال من ركن إلى ركن تكون بطيئة شوي. عليك أيها المأموم أن تتابع، يعني أن تعرف، إما أن تعرف حال إمامك فتعطي نفسك فرصة لأن يكون فعلك في الوقت المشروع حتى تتأخر قليلا، أو أنك إذا كنت في أول الصف وترى فلا بد أن لا تركع حتى يركع، ولا تسجد حتى يسجد، ولا ترفع حتى يرفع. هذه ننبه إليها. ويحصل كثيرا، نلاحظ كثير من الناس أنه يعني وهناك أمر آخر ننبه إليه، وقد يكون من باب الحرص على الإطالة من المأموم اللي في السجود أو في الركوع وزيادة الذكر، فتجد له يعني يسجد الإمام وينهي سجدته ويرفع إما للجلوس أو للقيام، وهذا ما زال ساجدا ويطيل السجود حتى يخشى عليه أنه يعني تفوته يفوته الركن التالي. لا، أنت متبوع يعني تابع، فعليك أن تلتزم. إذا أردت أن تطيل في الذكر وكذا إلى آخره، إذا صليت وحدك فأطل ما شئت. نعم. طيب، ما نأخذ شيئا بعد هذا؟ طويل. هو نعم، الموضوع طويل. إذا